الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله جل في علاه. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس القراءة نواصل فيه قراءتنا في هذا السفر المبارك للعلامة أبي بكر عبد الله أبي زيد رحمه الله رحمة واسعة، والموسوم بالتعالم، عنوانه التعالم. قال رحمه الله تعالى في صفة المتعالمين: فهذا القطيع حقا هم غول العلم، بل دودة لزجة متلبدة أسرابها في سماء العلم، قاصرة من سمو أهله وامتداد ظله، معثرة دواليب حركته حتى ينطوي الحق ويمتد ظل الباطل وضلاله. فما هو إلا فجر كاذب وسهم كاب حسير، هو الوزير ولا أزر يشد به مثل العروضي، له بحر بلا ماء. ثم ذكر زاد أولئك المتعالمين، قال: إنه لزادهم الهابط التعالم، عتبة الدخول الفاجرة إلى خطة السوء الجائرة، القول على الله بلا علم. فالشيخ يبين أن المصيبة الكبرى التي تنتج عن هذا التعالم هو القول على الله بلا علم. قال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ومعلوم أنه أساس كل بلية ورزية. حتى الشرك بالله سبحانه وتعالى يتمدد في كثير من أحواله وأطواره عبر هذه المصيبة، وهي القول على الله بلا علم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذا الشرك نتج عن قول، وقول على الله بلا علم. أما الدخول إلى هذه المصيبة فإنه يكون عبر عتبة. الشيخ بيّن أنها عتبة فاجرة. ما هي؟ التعالم. فلا يأتي القول على الله بلا علم إلا عبر التعالم، عتبة تؤدي إلى مرحلة، إلى مصيبة. قال رحمه الله: لكن هذا الضرب من العباد ما يلبث أن يلحقه الإدبار، فتحيط به خطيئته فتنقله إلى السقوط المبكر. جاء ببيت من الشعر: كل من يدعي بما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان. فلا بد أن يمتحن المتعالم في وقت من الأوقات وفي موقف من المواقف، لا بد أن يمتحن. فإذا امتحن المتعالم فضح. قال الشيخ: ولذا قال قتادة رحمه الله تعالى: من حدث قبل حينه افتضح في حينه. فلا بد أن يصبر طالب العلم على العلم حتى إذا ما استوى وكملت آلته العلمية وصار له دربة ومكنة في العلم حدث وأفتى. أما إذا كان بلا علوم آلة وبلا دروس وشروح وجلوس طويل لأهل العلم فإنه لا يمكن له أن يحدث، فإذا حدث قبل استوائه افتضح. قال الشيخ مبينا كيف تكون فضيحة هذا المتعالم، قال: وذلك بكشف الأجلة عن حقيقته وهتك باطله وما ينطوي عليه من خسف وإفك ومسلك مرد فج. الأجلة هم أهل العلم، فهؤلاء هم الذين يكشفون المتعالمين. لماذا يكشفونهم؟ قال: تبيانا لنزع الثقة منه، حتى تنزع منه الثقة فلا يثق فيه أهل الإسلام ولا طلاب العلم. قال: والتحذير من الاغترار به، فيطلقون التحذير من هذا الذي تعالم وادعى العلم حتى لا يغتر به الناس. قال: وهذا واجب أهل الإسلام أمام كل متعالم. فهو أمر واجب لمن استطاعه أن يكشف المتعالي. قال: وهذا واجب أهل الإسلام أمام كل متعالم يدعي العلم وليس بعالم، أخذا بحجزهم عن النار. بمعنى أن هذا فيه إنقاذ لهم، فالحجزة التي تكون على وسط الإنسان من إزاره، إذا أردت أن تمسك بإنسان فأمكن شيء أن تمسكه من حجزته. فهكذا أول مستفيدين من كشف باطله هو نفسه هذا متعالم، لأنه سيتوقف عن القول على الله بغير علم، أخذا بحجزهم عن النار وتبصيرا لهم بمواضع الأقدام، ودفعا لسيل تعالمهم الجرار، كفاحا عن بيضة الإسلام وصرحه الممرد من كل متمرد، وصيانة لذويه أي ذوي الإسلام وأهله عن التذبذب والانفصام والتبدد والانقسام بسيرورة التعالم بين العباد، حتى لا يحصل انفصام وتبدد للجهود وبعثرة للعلم والطلب، وحتى لا يقع التذبذب في العقائد والمناهج باستمرار هذا التعالم بين العباد، لابد أن يقطع وأن يوقف. ثم بين رحمه الله أن الحجر على المتعالم أولى من الحجر على السفيه، ففي الفقه هناك حجر على السفيه، إذا وجد سفيه ينفق ماله هكذا فيما لا يصلح فإن هذا موجب للحجر على ماله من قبل ولي الأمر، فيحجر عن التصرف في ماله لسفاهته. فالأولى أن يحجر على المتعالم أن يفتي الناس أو أن يقول في الدين ما لا يعلم. قال: والطبيب المتعالم يحجر عليه لصالح أبدان الجماعة، هذا في صلاح الأبدان. والمهندس المتعالم يحجر عليه لصالح المدن والأمصار، إذا ثبت أن هذا الطبيب لا يعلم فيحجر عليه أن يمارس الطب والتطبب. وهكذا المهندس إذا علم وعرف وعهد عنه أنه متعالم ويجهل في هذه الحرفة فإنه يحجر عليه حتى لا يفسد أموال الناس. فالأولى أن يحجر على المتعالم حتى لا يفسد الأديان، وهذا من التمثيل الطيب والمقارنة الجميلة الواضحة الحسنة للشيخ بكر عبد الله أبي زيد. ثم تأسف الشيخ رحمه الله على واقع بيننا، واقع المتعالمين وعلاقتهم مع أهل العلم، علاقتهم مع طلاب العلم، علاقتهم مع العامة. قال: ومن مواقع الأسى مع ذلك أن يمضي وقت وللقادم دهشة وبرقة، والمتعالم محل إعجاب من العامة، فترى العامية إذا سمع المتعالم يجيش بتعالمه الكذاب المحروم من الصدق وقوفا عند حدود الشرع، يضرب بيمينه على شماله تعجبا من علمه وطربا، بينما العالمون يضربون بأيمانهم على شمائلهم حزنا وأسفا لانفتاح قفل الفتنة والتغرير بعدة المستقبل بل العوام. فتأمل في ذلك، كيف الفرق بين الأمرين والحالين؟ العامي الذي لا علم له ولا بصيرة إذا شاهد هذا المتشدق المتعالم وهو يخرب الدين بتعالمه من خطباء ومن مفتين لا علم لهم ولا عقيدة صافية ولا رسوخ في هذا العلم وفي منهاجه الصافي، يضرب العامي بيمينه على شماله تعجبا وطربا. أما العالمون فإنهم يضربون بأيمانهم على شمائلهم حزنا وأسفا، لماذا؟ لانفتاح قفل الفتنة والتغرير بعدة المستقبل بل العوام، يعني أنها مصيبة أن يغرر بعوام الناس وأن يغرر بالصغار الأغمار في طلبهم للعلم وبداياتهم، قال: فأضحى لزاما أن تقارض مجاهرتهم هذه بالمجاهرة، لكن بالحق لكبت باطلهم وإسقاط تنمرهم والعمل على هدايتهم واستصلاحهم. قال: وعليه فهذه شآبيب من القول يصف هذه الرسالة، بعضها آخذ برقاب بعض بقوالب متعاضدة أشكالها محيطة بمعانيها، عسى أن تكون ردما عن زحف التعالم المهول، كأنما يجعلها سدا كردم ياجوج وماجوج الذي يحول بين زحفهم وبين أهل الإسلام، وهكذا يجعل هذا ردما سدا ما بين المسلمين ومصالحهم وبين هذا الزحف السيء زحف المتعالمين. ثم جعل رحمه الله الكتاب على فصول، منها المؤلفات في التعالم، وفصل لأمثلة له في السير والتاريخ، وفصل في إجمال الحال في الحياة المعاصرة، وفصل في ظواهر التعالم في عدد من العلوم، وتلا ذلك بستة أبحاث في إخلاص النية لله، وأن العالم لا يتبع بزلته، إذا علمت له زلة فإنه لا يتبع، يبين ذلك ببحث وفي الزجر عن حمل الشواذ والرخص، وبحث في التوقي من الغلط على الأئمة، وفصل في الخصام بين داعي الدليل وداعي التقليد، وأخيرا جرم القول على الله بغير علم. ثم ألف بعد ذلك رسالة حلية طالب العلم. ولأخذ طرفا من الفصل الثاني وهو أمثلة من السير والتاريخ، ونأخذ مثالا أو مثالين. قال تحت هذا الفصل: أمثلة من السير والتاريخ الخنفشاري المتعالم. قال: ما زال الناس يبتلون بهذا الطراز النكد من الخنفشاريين، فقد قرأت لدى نقلة السير ومقيدي الأخبار والأثر مثلا منها في الغابرين، فعلى جادة المثال مفتي الخنفشار في كتب المحاضرات أن رجلا كان يفتي كل سائل دون توقف، يعني أنه ما قال مرة الله أعلم، يفتي كل سائل دون توقف، فلحظ أقرانه ذلك منه فأجمعوا أمرهم لامتحانه بنحت كلمة ليس لها أصل هي الخنفشار، فسألوه عنها، جمعوا هذه الكلمة من حروف ليس لها أصل في اللغة، قالوا له: يا شيخنا ما هو الخنفشار؟ فأجاب على البديهة بأنه نبت طيب الرائحة ينبت بأطراف اليمن إذا أكلته الإبل عقد لبنها. قال شاعرهم اليماني: لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. هكذا: لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. قال داود الأنطاكي في تذكرته، يعني هو الآن يأتي بعد أن جاء ببيت الشعر الشاهد الشعري، جاء بشاهد من الكتب، قال: وقال داود الأنطاكي في تذكرته كذا، وقال فلان كذا وكذا، والقوم يسمعون، حتى قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوقفوه وقالوا: كذبت على هؤلاء فلا تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وتحقق لديهم أن ذلك المسكين جراب كذب وعيبة افتراء في سبيل تعالمه، نسأل الله الصون والسلامة. ومن الأمثلة كذلك أنه جاء بشيء من ترجمة لمكي، جاء بقول الفرزدق، الفرزدق كان في الفخر لا يجارى، فله بيت مشهور يقول فيه: بيتا زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل. هذا البيت تعالم مكي بتأويل الشعر فقال: ذات يوم ما سمعت بأكذب من بني تميم، زعموا أن قول الفرزدقي بيتا زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل في رجال منهم، قال يزعمون أن فرزدق قال هذا الكلام في رجال من بني تميم. طبعا الفرزدق هو تميمي، فقال أنه ليس في رجال منهم ينفي ذلك. استغرب القوم فقالوا له: فما تقول أنت فيه؟ قال: البيت بيت الله. هذا البيت ليس من بيوت بني تميم، لا يقصد به بيت بني تميم، إن المقصود به الكعبة. البيت بيت الله، وهذا من عجائب التعالم. قال: وزرارة الحج بيتا زرارة محتب بفنائه. قالوا: طيب فمجاشع؟ مجاشع شخصية معروفة من بني تميم. قال: زمزم. مجاشع زمزم جشعت الماء. قيل: فأبو الفوارس؟ قال: أبو قبيس، يقصد به الجبل من جبل من جبال مكة المعروف أبو قبيس. قيل: فنهشل، لأنه قال: وأبو الفوارس نهشل. فصمت ساعة ثم قال: نعم، نهشل مصباح الكعبة لأنه طويل أسود، فذلك نهشل. وهذا من العجائب. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن الذي ذكر هذه القصة هو العلامة البارع الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله، قال: ثم رأيتها في مجلة العرب نقلا عن تاريخ مكة للفاكهي في خبر مصباح زمزم. قال الشيخ رحمه الله: ومنهم الهروي شمس بن عطاء الرازي المتوفى سنة 887، كان من أعوان تيمور لينك، وهذا أحد الظلمة المعروفين والطغاة المشهورين. قال: وكان عريض الدعوى في الحفظ، فاستعظم الناس ذلك، فجعل له مجلس لامتحانه، وكان من جملة ما سئل عنه حينئذ: هل ورد النص على أن المغرب تقصر في السفر؟ معنى صلاة المغرب هل تقصر كما تقصر الرباعية؟ فقال: نعم، جاء ذلك من حديث جابر في كتاب الفردوس لأبي الليث السمرقندي. فلما انفصلوا، أي انفصلوا عن المجلس ورجعوا إلى كتاب أبي الليث، لم يجدوا فيه ذلك، فقيل له في ذلك، يعني ما وجدنا ذلك فيما أشرت إليه من كتاب أبي الليث. فقال: لكتاب السمرقندي هذا 3 نسخ، كبرى ووسطى وصغرى، وهذا الحديث في الكبرى، ولم تدخل الكبرى هذه البلاد، فاستشعروا كذبه من يومئذ. وقد ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمته له: هكذا فليكن كذب المتعالمين. ونسأل الله العافية، ونواصل إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.